بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أيها الإخوة الأكارم، هذه السورة سورة الأنبياء، سورة مكية، تتحدث عن قصص بعض الأنبياء وعن أمور العقيدة الأساسية كالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا. فالله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. معنى اقترب أي أنهم سائرون في طريق ينتهي بالحساب، كل حركة تعني الوصول. أية مركبة، ما إن تنطلق في طريقها حتى تصل. أية طائرة، ما أن تقلع حتى تهبط. أي قطار، ما إن يتحرك حتى يصل. فالحركة تعني الوصول. فالله سبحانه وتعالى وضعنا على وجه الأرض، والأرض تدور حول نفسها، والأرض تدور حول الشمس. في كل يوم يمضي جزء من حياتنا، في كل أسبوع يمضي جزء أكبر، في كل شهر يمضي جزء أكبر، وفي كل سنة والسنوات والفصول تنتهي جميعها بمجيء ملك الموت. اقترب للناس حسابه. الآن الحبل مرخى لهم، يتكلمون حقا أو باطلا، يأخذون ما لهم وما ليس لهم، يحكمون بالحق إذا حكموا بين شخصين أو بالباطل، يتكلمون بما تهوى أنفسهم أو بما تمليه عليه مبادئهم. الناس في بحبوحة، مخيرون، لكن كل عمل عنه محاسبون، كل موقف من مواقفهم عنه سيسألون، كل درهم من دراهمهم كيف اكتسبوه وكيف أنفقوه سيوقفون. هكذا اقترب للناس حسابهم. ما دمت أنت على وجه الأرض، والأرض تتحرك، والعمر مجموعة أيام وأسابيع وأشهر وسنوات، فلا بد من أن نصل إلى النهاية. لذلك كل متوقع آت، وكل آت قريب. من هنا عبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة بالفعل الماضي اقترب، يعني اقترب وانتهى. هلأ لو أنك راكب في سيارة، ما دامت واقفة في مركز الانطلاق ولا تدري متى تقلع أو متى تتحرك، فالوصول غير محدد، لكن ما إن تتحرك حتى تصل. هذه الطائرة ما لم تقلع حتى تهبط، هذا القطار ما لم ينطلق حتى يصل إلى الهدف. إذن اقترب للناس حسابهم، حساب دقيق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل سقمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اقترب للناس حسابهم. الدولاب ماشي، وأنا في طريقي إلى هذا المسجد في بعض المواقف عند الإشارات الضوئية جاءت جنازة. نحن في رمضان، هو في طريقه إلى التراب وإلى الحساب وإلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم، هكذا. فلذلك الإنسان ما دام غافلا عن هذه الساعة، عن هذه اللحظة، عن تلك النهاية، فهو في ضلال مبين. اقترب للناس حسابه. الحساب لم يقل الله عز وجل اقترب للناس يوم الدين، اقترب للناس يوم القيامة، اقترب للناس حسابهم. لك مفتش محاسبات، الإنسان حينما يحاسب يتعرى، ينكشف على حقيقته. لك الصندوق مكشوف، يعرف هذا ويتذوقه أمناء الصناديق لو جاءهم تفتيش حسابي مفاجئ، وكانوا قد تصرفوا ببعض الأموال، يعني يكادون يصعقون إذا جاء التفتيش الحسابي فجأة. من منا يدري متى يأتيه الحساب، متى يأتيه ملك الموت؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا الغافل عن تلك الساعة، هذا الغارق في مشاريعه، وهذا الغارق في ملذاته، وهذا الغارق في أحلامه، وهذا الغارق في طموحاته، وهذا الغارق في متعه، وهذا الغارق في تجارته، وفي معمله، وفي حانوته، وفي وظيفته، وفي هواياته، وفي شهاداته، وفي مراكزه التي يطمح إليها. هذا الغافل يأتيه الموت كالصاعقة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، في غفلة وفي إعراض، في غفلة عن هذا اليوم وفي إعراض عن هذا القرآن. كلام الله رب العالمين لا يأخذونه مأخذا جديا، كلام الله رب العالمين لا يطبقونه كما لو أنه كلام من إنسان يخشون بطشه أو يرجون عطاءه. الناس في تعاملهم اليومي حينما يقرؤون نصا بإنسان يرجى خيره أو يرهب بطشه ينفذونه بحذافيره، يدققون في تطبيقه أدق التدقيق. ما لهم إذا قرأوا كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل فيه أمر وفيه نهي. فهل قراء القرآن الكريم عند أمر الله وعند نهيه، هل هم صدقوا وعده ووعيده؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل صدقوا وعده ووعيده؟ هل ائتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه؟ هل طمعوا في جنته وخافوا من ناره؟ هل رضوا بما قسمه الله لهم؟ هل وسعتهم السنة ولم تستهوهم البدعة؟ هل رأوا في الدين خلاصا من كل مشاكلهم مشكلاتهم؟ هل رأوا في الإقبال على الله سعادة لقلوبهم؟ هل رأوا في تطبيق الشريعة الغراء إنقاذ لهم من مآسيهم؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، في حياته وأنت فيهم، وبعد مماته وشريعتك بين ظهرانيهم في حياتهم مطبقة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون غافلون. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المبتدى والمنتهى. بئس العبد عبد تكبر واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر وطغى ونسي الجبار الأعلى. بئس هذا العبد. بئس العبد عبد طمع يقوده ورغب يذله. نعوذ بالله من الغفلة. يعني هذا الغافل، أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى. عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلا. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ إلى متى؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، يعني أخطر ما في حياتنا غفلتنا عن مصيرنا، أخطر ما في حياتنا غفلتنا عن هذا الكتاب. فيه وعد ووعيد، فيه أمر ونهي، فيه جنة ونار، فيه تشريع دقيق، فيه نظام حكيم، فيه منهج قويم، فيه عبرة لمن يعتبر، فيه ذكرى لمن يتذكر، فيه إخبار عن أقوام مضوا، فيه وصف لحالتنا الراهنة، فيه حديث عما سيكون. ويل لمن جعله وراءه ظهرية، ويل لمن ألقاه وراء ظهره وقال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروه، قرأوه على الأموات ولم يقرأوه على الأحياء، قرأوه في المناسبات ولم يقرأوه في الملمات، قرأوه وكأنه كتاب لا يعنيهم وأحكامه لا تتصل بحياتهم. اقترب للناس حسابهم وهم بغفلة معرضون. السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. نعوذ بالله من الغفلة ومن الإعراض. أن يدير الإنسان ظهره للدين، أن يدير ظهره لأوامر الله سبحانه وتعالى، أن لا يقيم لها وزنا، أن لا يهتم بها، أن لا يأخذها مأخذا جديا. حالتان مرضيتان خطيرتان مدمرتان، الغفلة والإعراض. من علامات المؤمن الصحوة والإقبال، من علامات الكافر الغفلة والإعراض. المؤمن صاحي، يعرف حجمه الحقيقي، يعرف لماذا هو هنا على وجه الأرض، يعرف مهمته في الحياة، لماذا أرسله الله إلى الدنيا، ماذا ينتظر منه، ما الذي وراءه، ما الذي أمامه، لماذا يتزوج، لا من أجل المتعة، من أجل أن ينجب أولادا صالحين يذكرون الله من بعده، يتزوج من أجل أن يأخذ بيد هذه الزوجة إلى ما يحب الله ويرضاه. لماذا يعمل؟ لخدمة المسلمين، لا ليستغلهم، لا ليبني ثروته على فقرهم، لا ليغشهم، لا ليحتال عليهم، بل ليخدمهم وينصحهم، والله سبحانه وتعالى يتولى أن يرزقه رزقا حلالا طيبا. المؤمن صاحي يعرف ما له وما عليه، يعرف ما يجوز وما لا يجوز، ما يمكن وما لا يمكن، ما يصح وما لا يصح، يعرف ذلك، يعرف حدوده. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، يعرف أن لكل مخلوق إلها يحاسب عنه. الناس في تعاملهم اليومي يقول الله وكيلك، لو تعرف معنى هذه الكلمة لارتعدت فرائصك. الله وكيله وتغشه، الله وكيله وتحلف له يمينا كاذبا، الله وكيله وتحتال عليه. لذلك من علامات الإيمان الصحوة، ومن علامات الإيمان الإقبال. هو صاحي، حضر مجالس العلم، أما لإنسان أن يأخذ شهادة عليا وهو لا يداوم على الجامعة؟ مستحيل. من أين يأتي العلم وأنت جالس في البيت تتابع برامج ترفيهية؟ من أين يأتيك العلم وأنت في دكانك تبيع وتشتري؟ من أين يأتيك العلم وأنت مع أهلك وأولادك تمزح معهم؟ لا بد من أجل أن تكسب العلم من أن تذهب إلى مواطن العلم، إنها مجالس العلم. لا بد من حضور مجالس العلم لتعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والخير من الشر، لتعرف كيف يعامل الله عباده. قد يأتيك رجل يقول لك الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من عباده، هذه الآيات التي يتحدث بها عن النار إنما هي من أنواع التخويف. إن لم تكن تعرف الحقيقة كيف تواجه هذا الإنسان؟ إن صدقته أهلكت نفسك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. أما لك أن تعرف الحقيقة من دون أن تحضر مجالس العلم، من دون أن تستمع إلى تفسير كتاب الله، من دون أن تتعرف إلى سنة رسول الله، من دون أن تعرف الأحكام الفقهية في كل موضوع، أما لك أن تتحمس إلى الله من دون أن ترى من سبقوك من أصحاب رسول الله ومن التابعين الأجلاء ومن العلماء العاملين، هؤلاء الذين تستمع إلى قصصهم مشاعل في الطريق، مشاعل وضاءة، نبراس لك في طريق الإيمان. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فرض عين وليس فرض كفاية، فرض عين. كن في أي مستوى أردت، في أي عمل شئت، لا بد من طلب العلم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذا الإنسان ذاهب إلى بلد يسأل ماذا أفعل، أي فندق أنزل، كيف شراء الحاجات هناك، دلني على مكان مناسب، على فندق مناسب، على طريقة مناسبة أحصل فيها قوت يومي. ما من إنسان يسافر إلا ويسأل الخبراء عن هذا البلد، عما في هذا البلد من مشكلات، من ميزات، من ملابسات، من خصائص. فكيف الإنسان وهو ذاهب إلى الدار الآخرة قولا واحدا ولا يسأل عن هذه الرحلة الأبدية الطويلة التي لا عودة منها؟ ذهاب بلا عودة أبدا. الإنسان أيام بيسافر بيغيب شهر شهرين سنة سنتين خمس سنوات ثم يعود. أيام الإنسان يدخل السجن بعد كذا سنة يعود إلى أهله، لكن الموت ذهاب بلا عودة. فالذي لا يعرف كيف يستغل حياته إنسان في منتهى الضلال، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعوذ بالله من الغفلة ومن الإعراض، ونرجو الله أن نكون ممن تيقظت قلوبهم وممن أقبلوا على ربهم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني هذا القرآن الذي نزل منجما على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستمعونه وهم يلعبون، كلام خطير، كلام مصيري، كلام إذا قرأه الإنسان وعرف أبعاده لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يعرف أين هو منه. هل مع الفائزين أم مع الضالين؟ هل مع الناجحين أم مع الخاسرين؟ فلذلك إلا استمعوه وهم يلعبون، ولكن المؤمن لا يلعب. إذا استمع إلى آية أخذها مأخذا جديا وطبقها في حياته تطبيقا صحيحا. إنها كلام رب العالمين، لماذا تأخذ كلام البشر بجد؟ إذا منعت من شيء بقوة القانون وقرأت في نهاية القانون الروادع التي كتبت من أجل أن تحاسب المخالفين، وعرفت أن الذي أصدر هذا القانون لن يتساهل في تطبيقه وأنه يفعل ما يقول، لماذا تأتمر به؟ لماذا تحرص على تطبيقه؟ أيعقل أن تكون خشيتك من إنسان أعظم من خشيتك من الرحمن؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن تحسب لإنسان حسابا ولا تحسب لخالق الكون حسابا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ونحن في كل زمان نستمع إلى هذا الكتاب، وهذا الكتاب يتلى علينا ويأتينا تأويله. أما أنه يتلى علينا شيء مفروغ منه، يتلى علينا صباحا ومساء أو نتلوه نحن، أما أن يأتينا تأويله، إن كل وعد ووعيد وعد به القرآن أو توعد به نجده واقعا لا محالة. الله وعد المرابي بإتلاف ماله، فكل مراب يتلف ماله إنما هو تأويل لهذا الكتاب. وعد المؤمن بالحياة الطيبة، فحياة المؤمن الطيبة تأويل لهذه الآية. وعد المعرض عن ذكر الله بالمعيشة الضنك، فالمعيشة الضنك تأويل لهذه الآية. وعد القاتل بالقتل، وعد الزاني بالفقر، وعد المرابي بالمحق، وعد على كل سيئة عقابا. فحينما يطبق القرآن هذا التطبيق هو تأويل، وهذا التأويل مما يزيد في إيماننا بهذا الكتاب. إذن الله سبحانه وتعالى يعني يصرف لنا الآيات الكونية والقرآنية، يصرف لنا الآيات الكونية، الليل والنهار، الشمس والقمر، الصيف والشتاء والربيع، الأمطار، البحار، الأنهار، الينابيع، هذه الأرض المزدانة بالنباتات الخضر والأزاهير الحسان، أليست آية من آيات الله الدالة على عظمته؟ هذه آية. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم في لهو وفي غفلة في متعهم الرخيصة وفي مباهجهم المنحرفة وفي شهواتهم الدنيئة وفي تطلعاتهم الأنانية إنهم لاهون بها. وأسروا النجوى، هل يعقل أن يرخي الإنسان لشهواته العنان ويقول أنا على غلط؟ لا، يقول عكس ذلك. وأسروا النجوى، يعني وأسر النجوى الذين ظلموا، والذين ظلموا أسروا النجوى، النجوى الحديث الخفي. قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ما من إنسان ينحرف عن طريق الحق إلا ويتهم أهل الحق بالزيغ. معقدين، بيقول لك معقدين، غير واقعيين، حالمين، لا يعرفون مباهج الحياة الدنيا، ما ذاقوا طعم الدنيا، إنهم زاهدون ولو عرفوها لما زهدوا فيها، هكذا يدعي أهل الفسق والفجور. ما عرفوا أن المؤمنين ذاقوا من طعم القرب ما أذهلهم. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. ما عرف أهل البعد والضلال أن المؤمنين لو عرضت عليهم أن يلقوا في النار أو أن يتركوا دينهم لفضلوا أن يلقوا في النار، لأنهم عرفوا أن لهم ربا عظيما. ما عرفوا أن سحرة فرعون قالوا تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ما عرف هؤلاء الضالون أن في حياة المؤمن شوقا إلى الله عز وجل، من أجله يضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. ما عرف الضالون أن في حياة المؤمن سعادة لا يحلم بها أثرياء العالم. لو أن حياته في ظاهرها متقشفة، خشنة، متواضعة، محدودة، ولكن في قلبه من السعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ما عرف هؤلاء الضالون أن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أخي هذا محمد إنسان عبقري ذكي، صاغ هذا القرآن بحكمة بارعة وأقنع الناس أنه كلام الله عز وجل، ووحد القبائل وصار زعيما عليها وانتهى الأمر. هذا الدين كلياته عندهم. الذين ظلموا إن هذا إلا بشر مثلكم، لكن على أزكى. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ إنكم إن اتبعتموه سحركم، سحركم بأخلاقه، سحركم بالحق الذي بين جنبيه، سحركم بنفسيته التي أقبلت على الله عز وجل، سحركم بأنسه طبعا. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هذا ساحر لا تستمعوا إليه، إنه يأخذكم من بين أحضان أهلكم. المؤمن يسحر الناس بخلقه الكريم، بتواضعه العظيم، بحلمه، بكرمه، بسخائه، بلطفه، بأنسه. هكذا المؤمن، إنه اشتق من كمال الله شيئا، إنه بإقباله على الله اشتق شيئا من كماله. إنه رحيم، إنه لطيف، إنه عفو كريم. شيء طبيعي أن تحب المؤمن، شيء طبيعي أن تحب المؤمن. أما إذا التقيت بالنبي عليه الصلاة والسلام ربما بقيت أياما لا تنام الليل شوقا إليه. هؤلاء الذين رأوه في المنام يبقون أياما طويلة وأشهرا وهم يذكرون هذه الرؤيا. وأسروا النجوى الذين ظلموا، يعني وأسر الذين ظلموا النجوى، الذين ظلموا بدل من الواو في أسروا، وأسروا النجوى. من هم الذين أسروا النجوى؟ الذين ظلموا بدل من الواو. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعني النبي الكريم ما هو إلا بشر مثلكم هكذا يدعي الذين ظلموا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إن الله وحده يعلم يعرف الحقيقة، يعلم القول، يعلم ما تقولون من كذب، ويعلم ما أقول من صدق، يعلم أني رسول من عند الله ولست بمفتر عليه، يعلم أنكم تفترون على الله كذبا. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، لذلك أهون شيء التعامل مع الله عز وجل، لا تحتاج إلى يمين ولا تحتاج إلى بيان ولا إلى وثيقة ولا إلى شاهد ولا إلى كتاب، لا تحتاج إلى شيء، لأن الله يعلم السر وأخفى. قضية سهلة جدا، كيفك إلا أن تكون مخلصا له. التعامل مع الله عز وجل لا يحتاج إلى إثبات، إنه مطلع على قلبك. قال له يا إبراهيم ألك حاجة عند الله؟ قال له منك؟ قال له لا من الله. قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حملي زادي أنا في غنى. إذا أخلص الإنسان لله عز وجل وتقرب إليه أغناه عن استجداء الاستحسان، عن استجداء المديح، أغناه عن أن يعرف الناس فضله. جاء رسول إلى عمر بن الخطاب من بعض المعارك، وأظن من معركة القادسية، فقال يا أمير المؤمنين مات خلق كثير. قال من هم؟ قال إنك لا تعرفهم. فبكى عمر بكاء مرا وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومن أنا حتى لا أعرفهم، وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي قول يقال في الأرض والسماء الله يعلمه، ما إذا كان صدقا أو كذبا، فيه إخلاص أم فيه خيانة، فيه وضوح أم فيه غموض، الله يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. شيء آخر، والعاقبة للمتقين، يعلم القول وهو الحكم الفصل وهو أحكم الحاكمين. بل قالوا أبغاث أحلام، هذا الذي يقوله النبي الكريم، إنما هي أحلام يراها في الليل، أحلام تكاثفت عليه تواردت عليه فهو يعبر عنها، إنها ليست حقيقة، إنها أبغاث أحلام، بل افتراه، إن هذا القرآن قد افتراه من عنده، قد افتراه هذا النبي أو افتراه محمد. طبعا يقولون محمد، لقد افتراه محمد من عنده وليس من عند الله، بل افتراه، بل هو شاعر. هذا نوع من الشعر يا أخي، في سحر، كلام طلي له حلاوة عليه طلاوة، إنه نوع من الشعر، إنه شاعر. وقالوا بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. لو أنه نبي مرسل ليأتنا بآية كما جاء بها موسى، كما جاء بها عيسى عليهما السلام، يحيي الميت، يبرئ الأكمه والأبرص، يضرب البحر فإذا هو طريق يبس بين جبلين عظيمين. إن كان نبيا صادقا فليأتنا بآية كما جاء بها الأولون. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم، يقول الله سبحانه وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قوم صالح طلبوا الناقة لتخرج إليهم من الجبل، هل آمنوا بالله عز وجل على إثرها؟ قوم موسى رأوا البحر قد أصبح طريقا يبسا، ورأوا عدوهم فرعون قد غرق فيه، وبعدئذ جاءهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فصدقوه. أنفعهم بنو إسرائيل ما رأوا من آيات بينات؟ أنفعتهم الحية العصا التي أصبحت حية؟ قوم سيدنا عيسى أنفعهم أنه أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وأنبأهم بما في بيوتهم؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ الكون هو المعجزة، ومن لم يؤمن بالكون بوضعه الراهن من دون أن تخرق قوانينه لن يؤمن بخرق قوانينه. خلقك معجزة، ابنك معجزة، نقطة من ماء مهين فيها 300 مليون حوين، حوين واحد أقوى هذه الحوينات، وقف أمام بويضة فتحت له الباب فدخل، أغلقت الباب، وبقي 300 مليون حوين آخر خارج الحساب. هذا الحوين وهذه البويضة تكاثرا وانقسما إلى 10,000 قسم في 8 أيام، وهما في طريقهما إلى الرحم. في الرحم التصقا بجدار الرحم، تشكل الدماغ، تشكل القلب، تشكلت الأحشاء، تشكلت الأعضاء. ما هذا؟ في 9 أشهر يصبح ابنك إنسان، في معدة، في أمعاء، في قلب، في رئتين، في دماغ، له عينان، له أذنان، له أنف، له لسان، له شفتان، له أيدي، له أصابع، له سلاميات، له أظافر، له عظام، له عضلات، له أوردة، له شرايين. في 9 أشهر من فعل هذا؟ أنت أم زوجتك؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الكون نفسه معجزة، خلقك معجزة، ابنك معجزة، كأس الحليب الذي تشربه معجزة. هذه البقرة لها خلية، الخلية الثديية على شكل قبة محاطة هنا بشرايين دموية كثيفة جدا، يجول حولها الدم هنا فتسقط قطرات الحليب من هنا. وحتى هذه الساعة لا يعرف العلماء، علماء الأحياء، ما آلية تصنيع الحليب، كيف يتحول الدم إلى حليب. إن لتر الحليب الواحد يحتاج إلى 400 لتر من الدم يجول حول الخلية الثدية حتى يصبح هذا اللتر من الحليب صالحا لك أنت وفق بنيتك الجسمية، في بروتين وفي سكر وفي دسم وفي مواد وفي فيتامينات وفي مواد معدنية، شيء يأخذ بالألباب. تركيب الحليب وحده، تركيبه، من الذي صنعته؟ أهذه الخلية الثدية؟ أهي عاقلة؟ كأس الحليب الذي تشربه هذه البقرة معمل حي، يأكل الحشيش فيعطيك الحليب، تصنع منه السمن، تصنع منه الجبن، تصنع منه اللبن، تصنع منه كل حاجاتك. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه آية من آيات الله الكبرى. والأنعام خلقها لكم، طبع الغنم طبع وديع مسالم غير مخيف غير متوحش مذلل، تأكل لحمه وتأكل دهنه وتأكل أحشاءه وتستعين بجلده وتستعين بصوفه وتأخذ روثه أو فضلاته سمادا لأرضك. والأنعام خلقها لكم، لكم خصيصا. بدك معجزة؟ الغنم معجزة، والبقرة معجزة، والدجاجة معجزة، وابنك معجزة، وزوجتك معجزة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إلى بنية خاصة المرأة، إلى بنية فيزيولوجية خاصة، إلى بنية نفسية. الثمار معجزة، هذه الشجرة تسقيها ماء تعطيك تفاحا له شكل لطيف، شكل محبب، ورائحة محببة، وقوام وحجم ونكهة وغذاء وقوام. كم أنواع أشجار الفاكهة، أنواع المحاصيل، أنواع الخضار. هذه الشمس معجزة تبعد عنا 156 مليون كيلومتر، ومع هذه المسافة الشاسعة نورها والضاء ودفئها فيه خير عميم. القمر تقويم في السماء لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. المطر معجزة، هذا الكون هكذا قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. إذا الإنسان ما آمن بالكون لن يؤمن بخلق قوانينه، والدليل ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. إذا لم تؤمن بهذه الآيات الدالة على عظمته التي بثها الله في السماوات والأرض لن تؤمن بخلق القوانين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الأنبياء من بني البشر، لو كانوا ملائكة لما اتبعهم أحد. أنت ملك، أنت بشر، أنا في عندي شهوات. الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء العظام من بني البشر، يحسون ما نحس، ويشعرون بما نشعر، ويغضبون لما نغضب. جعلهم مثلنا، يأكلون ويشربون ويتزوجون وينجبون ويمشون في الأسواق. هذا بحث نؤخره إن شاء الله تعالى إلى درس قادم، الحديث عن الأنبياء ولماذا قال الله في حقهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لماذا هم يتزوجون كما يتزوج البشر، لماذا هم من بني البشر، ما الحكمة التي وراء ذلك. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. هذه الفقرة التي تتحدث عن أنبياء الله سبحانه وتعالى فيها تعليق دقيق نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.